يعني نحن معنا سؤال أظن أتى من إحدى البلاد الأوروبية، وهؤلاء البلاد كما نعلم أنهم ينسبون الزوجة إلى اسم زوجها وليس إلى اسم الإيه؟ الأب. طبعا هذا من الجهة الشرعية هو حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فلا يجوز أن ينسب الإنسان إلا إلى أبيه إلا رجب، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا قفل. طبعا ده كفر، ده كفر كما ذكرنا في شرح الحديث، يعني أن هذه خصلة من خصال الكفار. ماشي. كون أن البلاد بقى الأوروبية دي بتنسب المرأة إلى اسم زوجها أو إلى اسم جد زوجها، وهي لا تستطيع أن تسافر إلا بهذه الصورة أو نحو ذلك، دي ضرورة، يعني ليست يعني هذا الفعل إذا كانت محتاجة إليه، يعني لازم تسافر أو لازم تروح أو لازم تيجي أو لازم تلحق بأبنائها أو نحو ذلك، فهذا من الضرورة. وطبعا ده هيبقى استخدامه على حد إيه هذه المسألة، يعني فقط إيه إنما تبرز هوية الجواز أو نحو ذلك، ولكن طبعا مش هيؤثر على الحقيقة ومش هيستخدم بإطلاق. وصل؟ يعني هيبقى إيه كما قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها. شيخ، نعم، شيخ، لا ينسبون إليها على أنها يعني ينسبون إليه على أنها زوجته. آه يعني هو أحد الإخوة معنا هو أخ برضو مدام فلان أو زوجة فلان، يقولون ليست النسبة نسبة حقيقية، ولكن يقولون أنها مدام فلان أو زوجة فلان أو كذا، ده ما فيهوش حاجة، لو هي بهذه الصورة ليس فيها شيء. أما لو نسبة نسبية بدلا من الأب فهذا حرام، ولكن إذا تعين ذلك جاز من باب الضرورة وتقدر بقدرها والله تعالى أعلم. لو فرضنا ذلك، سؤال تاني سريع بيقول هل تصح الصلاة التي أذن الأذان بالإذاعة أو بالآلة المسجلة، هل هذا المسجد يعد مسجدا؟ أننا فهمه يعني حد بيقول أنه هل من ممكن أن يستغنى بأذان المذياع أو آلة الإكسال عن الأذان المقيم؟ طبعا هم نقول أن هذا فعل راجح أنه بدعة، وهناك بحث معاصر على هذه المسألة، بحث ظريف يعني، ويعني ايه لان ظهر احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم طالبت بين الاذان والاقامه على المصلين او على اهل المسجد، كما في حديث النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثه لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان، فربط بين الاذان والايه والاقامه. وكما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم بشظية من الجبل، يعني في مكان ناتئ من الجبل، شظية يعني مكان ناتئ يعني من الجبل يعني بعيد، يؤذن ويقيم الصلاة، فيقول الله لملائكته انظروا لعبدي يؤذن ويقيم الصلاة مخافة مني أشهدكم أني قد غفرت له. ولأن الشرع قال رسول يعني بيّن فضل الأذان والاستباق إليه والاستهام عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو الناس يعرفوا إيه فضل الأذان لعمل عليه قرعة، يعني ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني لصنعوا له سهاما وقرعة، لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الأدلة كثيرة جدا، خلاصتها أن الأذان متعلق بالإقامة ومتعلق بالمصلين بأهل المسجد، فإذا دخل إنسان مسجد رجل شغل فيه المذياع أو كذا على المسلم أن يؤذن، ولكن له أن يؤذن بصوت خفيت، يعني مش فيش ده أن يؤذن في المكافون الثاني، يؤذن بصوت خفيت. وكذلك كما ذكر الشيخ سيد سابق فك السنة مسألة وظيفة، قال إذا أذن الأذان ومر عليه وقته ولم يوجد من يؤذن بالمسجد، يعني مثلا واحد مثلا ذهب للمسجد متأخرا فات 5 دقائق 10 دقائق فترة، ورد أن المسجد مغلقا وفتح المسجد، هل يؤذن في كما يحدث يعني في المكافون أو صوت عالي؟ قال لا، يؤذن بصوت خفيت حتى لا يلبس على الناس، عشان ممكن الناس تفتكر أنها صلت بدري وصلاتها باطلة مثلا، فحتى لا يلبس على الناس يؤذن بصوت خفيت. فإذا حدث ذلك يؤذن بصوت خفيت ماشي، بدلا من أن يحدث مشكلة أو كده. لا يؤذن خارج. نعم لا يؤذن خارج. لا احنا بنتكلم ان هو لو الأذان وقته عدى من فترة تمام كده، وراجد ان لو أذن في الميكروفون أو بصوت عالي سيلبس ذلك على الناس، يؤذن بصوت إيه؟ منخفض حتى يقيم الشعيرة، أو في نفس الوقت لا يلبس على الناس حتى لا يظن الناس أنهم صلوا مبكرا أو نحو ذلك فيحدث لهم خلل. وكذلك في المسألة التي نحن فيها، الراجل القائم بشؤون المسجد فتح المذياع والميكروفون والمذياع هو الذي أذن، ليس الإيه؟ ليس أحد من أهل المسجد ماشي، فإقامة للشعيرة هو يؤذن بصوت خفيف حتى إيه؟ لا يحدث مشكلة يعني، ويبقى كده أذن بس إيه؟ يعني بصوت بسيط يعني أو بصوت منخفض ماشي. أنا فاضل بقى سؤالين أنا أعرف عليهم إن شاء الله. السؤال قبل الأخير إيه بيقول إيه؟ بسرعة كده بيقول عبد العزيز الفوزان يقول يجب القضاء على جبهة النصرة، وقال كده أنا بتسأل يعني وقال كده فعلا؟ ها؟ خبر يعني أنا معاش هو الرجل كان مكتوبه كده يعني، أنا مكتوب عندي عبد العزيز الفوزان يقول يجب القضاء على جبهة النصرة عندهم توجيهات مش عارف إيه؟ توجه إيه؟ على توجهات مش عارف ايه يجب ان يؤخذ الاديب، واذا كانوا فقط يجدون الجهاد فيأتمون بامر الجيش السوري الحر والا يخرجوا عنه، والا يخرجوا عنه واذا شيخه وقال نعم نعم وقال كل ما بيخشوا في حته دول الغرب بتضرب في المنطقه دي فقال لازم يخرجوا ما يقضيش اي حته. يعني هو بيقول ان ان كل ما تدخلوا في مكان دول الغرب بتضرب في المكان ده، في المكان ده وانتوا جايبين الدول الاسلاميه الاحتلال مقصود بيها بيقولوا اه رد عليا بسيط جدا، ان اولا رد عليه بسرعه جدا يعني، ان هو بيقول انه المسلمين اذا دخلوا الاخوه المجاهدين يعني اذا دخلوا في اي مكان فان الغرب بيضربوا هذا المكان وبالتالي يكونون قد تسببوا في ضرب هذا المكان. نحن كله هذا أمر طبيعي أو أمر بدهي، لأن الغرب لا يضرب إلا المسلمين، الغرب لو الجيش الحر العلماني حل محل بالشعر هذا سيكون مرحبا به، والغرب من الآن يدعو إلى دعم هذا الجيش العلماني، والغرب لا يهاجم أي حكومة كافرة ولكن فقط يهاجم المسلمين، فهذا أمر بدهي أن الغرب متسلط على المسلمين، فهو لم يأتي بجديد، وإنما ده دليل على أن هؤلاء مسلمون يجاهدون في سبيل الله، ولولا ذلك لما ضربهم الغرب الكافر. ونرجع أن نقول يعني احنا قلنا من البداية أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن الكفار متسلطين على المسلمين حتما، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهذه سنة قدرية من ربنا سبحانه وتعالى، فلن تقف هذه السنة إلا إذا ترك المسلمون إسلامه، هذا أمر بدهي. فلو نفذنا كلام الفوزان معنى ذلك أننا نترك العلمانيين والكفار الملحدين ليحكموا البلاد بزعم أننا لا نريد أن يتسلط الغرب الإيه الكافي. طبعا ده يعني طبعا ده مش شبهة، ده كلام يعني إيه واضح أن توجهات غربية وتوجهات كافرة لصد المسلمين عن الجهاد. أنا سأقف عند هذا القدر عشان بس اللي عاوز يذهب للمسيرة صلي العشاء إن شاء الله، اللي بعد العشاء بقى عاوزني في أي مسألة كده احنا مع